يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون يستهزئون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما إن أعدت للكافرين وعملوا الصالحات أم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لفاتحة الكتاب وحتى الآية 25 من سورة البقرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت الأزمنة تمتاز بما يقع فيها من الحوادث، فرجب له فضل كبير على سائر الشهور لما وقع فيه من الحوادث الجسيمة والذكريات العظيمة، ففيه ظهرت معجزة الإسراء والمعراج تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا لدعوته. ففي ليلة صفت سماؤها ورقى ماؤها وطاب هواؤها وغرد الطير فيها بتسبيح ربه، إنها ليلة اتصل فيها نور السماء بأرض الصحراء. في هذه الليلة المباركة أسري بروح الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهرة وجسده الشريف من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رجب كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. يا خير خلق الله للعالمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، اشف به مرضانا وارحم به موتانا وشفعه فينا يوم لقاء. آيات ربي حركت وجداني، آيات ربي آيات ربي حركت وجداني وسرت بكل جوارحي وكياني، فالقلب سبح والجوارح فالقلب سبح والجوارح هللت بالحمد والتمجيد للمنان. فالله أنزله كتابا خالدا، آياته تهدي إلى الإيمان. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله دستور لنا، أمن القلوب وصحة الأبدان. سمعت صوتا وسمعت صوتا خاشعا قد هزني بتلاوة القرآن قد أبكاني ولقد ندمت وجئت بابك خاشعا أرجوك صفحا يا عظيم الشان. إني ذكرتك خاشعا يا رب إلهي خاشعا منك الهدى يا واسع الغفران يا رب واسترنا ويسر أمرنا واشمل بعفوك كافة الأوطان. سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا ختام المرسلين صلى عليك الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الصلاة الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رفعه فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تفضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم بأن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وطوى له بساط الأرض في وقت قليل من الليل، وفتح له أبواب السماء. وكأن الله القادر يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا نازعك الأقوياء فإن قدرتي فوق قدرة الأقوياء، وإن لم تتسع لك الأرض فإن مكانك فوق السماء، لتفوز بالتكريم والأنس وترى من الآيات الكبرى ما لا عين رأت. لقد استيقن الرسول صلى الله عليه وسلم بتكريم الله له، وأنه لن يتخلى عن نصرته. وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد كان هذا الحادث الخطير امتحانا فاز فيه من أراد الله له السعادة، فثبت على الحق وعلم أن الله شديد القوى يفعل ما يشاء. وأما الأمة فقد سعدت بفريضة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي هي صلة بين العبد وربه. وإذا كان المسلمون الأولون قد أفادوا من حدث الإسراء والمعراج ما أذهب عن نفوسهم الحزن وقربهم إلى ربهم، فإن لنا الآن نحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن نتذكر المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء، ما فيه موضع شبر إلا وقد صلى فيه نبي أو قام فيه ملك. نسأل الله عز وجل أن يرده إلينا ردا جميلا. أيها الإخوة المؤمنون، لقد اقتضت حكمة الله أن يسير الأمر على خلاف القاعدة المعروفة، فلقد استدعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ليكون بنفسه في الحضرة الربانية فيتلقى الأمر بالصلاة لتكون هدية من الله له ولأمته. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الدكتور على الله شحاته الجمال إمام وخطيب المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا